إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي الطلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس مادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة، الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. أعزائي الطلاب، نواصل حديثنا في مادة البلاغة عن علم المعاني، ومن دروس علم المعاني الإطناب والمساواة والإيجاز. ضيفنا الكريم، كل ما يقول في صدر الإنسان من معاني ويراد التعبير عنه لا يخرج عن صور ثلاث، إما الإيجاز وإما الإطناب وإما المساواة. بداية نتعرف على هذه الأنواع الثلاثة ثم نفرق بينها. الحمد لله كما علمتنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إذا أتى التعبير على مقدار المعنى فهي المساواة، كقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. وإذا نقص التعبير عن مقدار المعنى مع عدم الإخلال به فهي الإيجاز، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله واذكروا الله كثيرا. وإذا زاد التعبير على مقدار المعنى بشرط ألا يكون في الزيادة عبث أو فضول فيسمى بالإطناب، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولا بد في هذه الأقسام الثلاثة أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى حال المخاطب كي يكون بليغا. بعد أن تعرفنا على هذه الأنواع الثلاثة نفصل القول فيها، فنود أولا أن نعرف الإيجاز مع ذكر نوعيه بالأمثلة. الإيجاز هو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح كي يسهل تعلقها بالذهن وتذكرها عند الحاجة في المناسبات المختلفة، وينقسم إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف. نود بداية تعريف إيجاز القصر ثم قيمته البلاغية ما هي. إيجاز القصر هو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح كي يسهل تعلقها بالذهن وتذكرها عند الحاجة دون أن يكون في التركيب شيء محذوف. وقيمته البلاغية لأنه عبارة عن ميدان تتجلى فيه أقدار العلماء والبلغاء وتقاس به براعتهم، فهم يطلقون عليه إيجاز البلاغة. نود توضيح ذلك ضيفنا الكريم بأمثلة من القرآن الكريم ومن الشعر العربي. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اشتملت هذه العبارة القصيرة على مكارم الأخلاق وجميل الصفات، فخذ العفو معناه قبول ما تيسر من أخلاق الناس وأعمالهم وسعة الصدر عامة، وهذا يقتضي صلة القاطعين وإعطاء المانعين والصفح عن المسيئين. أما الأمر بالعرف يتضمن التحلي بتقوى الله وصلة الرحم وحفظ اللسان والبعد عن كل قبيح مذموم. والإعراض عن الجاهلين يستلزم أن يكون الرسول حليما صبورا بعيدا عن كل ما يفسد الدين أو يخل بالمروءة. ومثله ألا له الخلق والأمر، هذا إيجاز قصر، لأن هذه الآية على كلتها تحمل معان كثيرة، فحملت في معناها الاستقصاء ما لم يستطع أي إنسان أن يعبر عن هذا المعنى إلا بالأسلوب المسهب. وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه حين قرأها قال من بقي له شيء فليطلبه. هل يوجد إيجاز القصر في السنة النبوية المطهرة؟ نعم، إن السنة النبوية المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام قد حظيت بكثير من أمثلة إيجاز القصر، كقوله صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب. فهذا حديث جمع من آداب السفر والعطف على الغير ما لا يسهل على البليغ أن يعبر عنه إلا بالأسلوب المسهب. وأعلم عزيز الطالب أن هذا الحديث على كلته ليس فيه لفظ محذوف، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا الحديث أيضا على كلته يحمل معان كثيرة، لو أردنا شرحها لكتبنا فيها صفحات وصفحات. ويوجد إيجاز القصر في الحكم كقول أحد الحكماء: يد الله مع الجماعة، وقولهم: الحديث ذو شجون، وقولهم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وقولهم: أعقل الناس أعذرهم للناس. هذه عبارات موجزة وردت على لسان حكيم ملم بتجارب الحياة، لو أردنا شرحها لاحتجنا إلى صفحات وصفحات. ولكن الإنسان حين يسمعها يدرك لأول وهلة ما ترمي إليه دون عناء. هل يوجد إيجاز القصر في الوصايا والنصائح التي تكون من الأب لابنه؟ يوجد إيجاز القصر في الوصايا والنصائح التي تكون من الأب لابنه أو من الرئيس لمرؤوسيه، ومن ذلك قولهم: لن تبلغ المجد حتى تلعك الصبر، وقولهم: إن للأمور مغبات فكن منها على حذر. هذه عبارات قليلة تحمل في طياتها معان كثيرة، لو أردنا شرحها لاحتاجت إلى صفحات كثيرة. وليس في هذه التراقيب لفظ محذوف، وهذا ما يسمى بإيجاز القصر. ضيفنا الكريم، فيما هو قادم نود أن نتعرف على النظم القرآني، وكيف تفوق النظم القرآني في قول الحق تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، على قول العرب: القتل أنفى للقتل. نحن نعلم أخي الكريم أن القرآن الكريم نزل في أكثر مواضعه على معروف العرب، فمعنى النظم القرآني ولكم في القصاص حياة وقول العربي القتل أنفى للقتل، أن المرأة متى عرف أنه إن قتل شخصا قتل به امتنع عن هذه الجريمة مخافة أن يذهب ضحيتها قصاصا، فالقصاص مدعاة لمنع القتل، وفي هذا صيانة لحياة الناس وأرواحهم. ولكن الآية الكريمة تفضل قول العربي من عدة وجوه. نتعرف على هذه الوجوه. أولا، أن قول العربي به تكرار والآية الكريمة لا تكرار فيها. ثانيا، ليس كل قتل أنفى للقتل إلا إذا كان على جهة القصاص. ثالثا، جعلت الآية القصاص كالأصل للحياة، وذلك بإدخال في عليه، فكان أحد الضدين وهو الفناء صار محلا للآخر وهو الحياة، وهذه مبالغة جميلة. رابعا، في الآية لون من ألوان البديع وهو الطباق، وذلك في جمعه بين الضدين القصاص والحياة، فالضد يظهر حسنه الضد. خامسا، في تنكير كلمة حياة ما يفيد التنويع والتعظيم. ضيفنا الكريم، بعد هذا العرض ننتقل إلى موضوع آخر ونتعرف على إيجاز الحذف. بعد أن تكلمنا عن إيجاز القصر نتكلم عن إيجاز الحذف ونذكر أقسامه مع توضيح ذلك بالأمثلة. إيجاز الحذف هو عرض المعاني الكثيرة في عبارات قليلة مع حذف شيء من التركيب دون أن يخل المحذوف بالمعنى. أقسامه: ينقسم إيجاز الحذف إلى ثلاثة أقسام: إيجاز بحذف المفرد، إيجاز بحذف جملة واحدة، إيجاز بحذف أكثر من جملة. نبدأ بالقسم الأول وهو إيجاز بحذف المفرد، فما المقصود بالمفرد مع التمثيل؟ إيجاز الحذف هو الأكثر استعمالا والأوسع مجالا من غيره. وأول هذه الأقسام هو إيجاز بحذف المفرد، فالمقصود بالمفرد هو الكلمة الواحدة أو الجمل التي لا تستقل بمعناها، كجملة الشرط أو جوابه وجملة القسم أو جوابه. وبالمثال يتضح المقال، قول الصديق أبي بكر رضي الله عنه وكان معه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل من هذا، فقال أبو بكر رضي الله عنه هاد يهدين السبيل. فنوع الإيجاز إيجاز حذف، حذف مفرد، والمحذوف هو المسند إليه، والتقدير هذا هاد، فقد حذفه نفيا للفضول. ضيفنا الكريم، نود أن نوضح وأن نبين نوع الإيجاز في قول الشاعر: فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا إيجاز حذف، حذف مفرد، والمحذوف هو المسند، والتقدير العرب تعرف والعجم تعرف، فقد حذف خبر العجم لدلالة خبر العرب عليه. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نوع الإيجاز إيجاز حذف، حذف مفرد، والمحذوف هو متعلق الفعل وهو المفعول، والتقدير والله يدعو الناس إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسر في الحذف قصد التعميم في المفعول، ومثله قول شوقي: وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. أيضا حذف متعلق الفعل وهو المفعول، والتقدير وإذا صحبت أحدا، وذلك لقصد التعميم في المفعول. ضيفنا الكريم، أعزائي الطلاب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أشكر لكم أعزائي الطلاب حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.